المنايا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا باب ما يقرأ لا اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا بشرت النكرة ولا تتكرر لا لا لا رجل بالفاعل. قال الشارع معقول اعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إما تنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر أو لم يقرأ إلا ماذا تعمل؟ ماذا تعمل إلا تنصب الاسم وترفع معنى الخبر؟ هذه لا سنة لا النافية للجنس سنة ما يقرأ لا النافية للجنس. ومعنى النافية للجنس النافية بحق الجنس، أما الجنس فهي غير الجنس. فإذا قيل لا رجل في الدار أو لا رجل قائما، إذا قيل لا رجل قائما أين الجنس أولا؟ أين الجنس؟ أين النكرة في سياق النفع تجيب ماذا؟ تجيب العنوان. فقولنا لا رجل أي جنس الرجال. فما هو الذي في هذا المثال لا رجل قائما؟ ما هو الذي هو القيام؟ اذا قول النافية للجنس اي النافية للحكم الجنس وهو القيام. اما الرجال فلا حكم فيهم انما تبدي حكم القيام عنهم. ما معنى لا رجل قائما؟ اي لا يوجد القيام من احد من الرجال. لم يحدث القيام من احد من الاخوه من الرجال. هذا معنى لا رجل قائما. فالنفع انما هو ما يقوم بالكفر وليس الجنس. هذا مفهوم. وقوله تنصب الاسم لفظا او محلا الاول منه ما يقوم لا طالب علم منصوب مثلا طالب اسمها كذا منصوب بها على المسلمين الفتحه فهو مضاف علم مضاف اليه. والثاني منه لا رجل قائما ما يعرف لا رجل تقول لا نافيه ماذا الجن تعمل عن علم ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب هذا معنى تنصب الاسم لفظا أو محلا كما سيأتينا في شروط اسمها. قال وهي قد تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط. أولا أن يكون اسمها نكرة، الثاني أن يكون اسمها متصلا بها. ما معنى متصلا بها؟ قال أي غير موصول منها ولو بالخبر. والثالث بمعنى أن يكون هناك بعدها مباشرة. والثالث ان يكون خبرها نكرة ايضا. والرابع ان يتكرر لا. هذه يا اخوان اربع شروط ماذا بلا. ويمكن ان تقول ايضا يا اخوان ثلاثه. الشرط الاول ان يكون اسمها وخبرها نكرتين. وانما هذا التفصيل في التعليم. هذا التفصيل يا اخوان في التعليم ان يكون الاسم نكره وان يكون القمر نكره معجمه فهو اوقع بالذات والله اعلم. ثم قال ثم اعلم ان اسم لا على ثلاثة أنواع: الأول المفرد، الثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. بسم الله القسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: الأول المفرد، الثاني المضاف، والثالث الشبيه بالمضاف. قال أن المفرد في هذا الباب وفي باب التنازع أي الذي سيأتي فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. المفرد في هذا الباب ما يقرأ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا تعريف المفرد في باب لا وفي باب النداء. وذكر المفرد في باب الإعراب، المفرد في باب الإعراب نعم لا ليس مثنى على مجموع على محكم جميع ولا من أسماء خمسة. وفي باب الخبر نعم لا ليس جملة ولا شبيها من جملة. وفي باب لا ولا المنادى وليس مضافا ولا شبيها من أضافة. المفرد في هذا الذي يقول يدخل فيه المثنى لا رجلين قائمان، رجلين هذا مفرد او غير مفرد؟ مفرد كما عرفنا لانه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وهكذا تقول لا قائمين مثلا حاضر وهكذا. قال فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. لماذا دخل في هذه الاشياء؟ لان المفرد هنا ما ليس اضافه ولا شبيها بالمضاف، هذه الاربعه ما ليس ليست مضافه ولا شبيها بالمضاف. قال وحكمه حكم الاخوه حكم المفرد حكم الاخوه المفرد. قال وحكمه انه يبنى على ما ينصب به، هذا حكم المفرد في مكان حكم انه لا يقع مبني الاول، الثانيه مبني على ماذا؟ مبني على ما ينصب به اي في حاله اعرابه. كيف ينصب في حاله الاعراب؟ اذا كان ينصب في الفتحه فيبني على ماذا؟ على الباب يفرد. رجل يصلي ماذا؟ فقد رايت رجلا. ففي حال كونه اسما لله يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، فتقول لا رجل لا رجل قائم. قال اذا كان اسمه بالفتحه بني على الفتح نك لا رجل اكراري، وان كان اسمه بالياء طب لماذا يفرق؟ ما هو الذي ينصب الفتحة؟ ما هو الذي ينصب الفتحة؟ الاسم المفرد وجمع التكسير، الاسم الأكبر المفرد وجمع التكسير بس، نعم فقط. هذان البيان على ماذا؟ على الفتح. فتقول لا رجل قائم، وتقول لا رجال قائمون، لا رجال قائمون. وإن كان اسمه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء نك لا رجلين بالدار، ما يعرف يقول لا رجلين بالدار؟ لا نادية الجنس تعمل عمل إنا تصل الاسم ترفع الخبر، ولا رجلين اسمها منصوب على بصير ماذا؟ نقول منصوب هكذا خطأ، نقول مبني لأن قدر منصوب بمعنى أنه يعرب، فالنص ما يقرأ إعراب، لكن يقول مبني على الفتح في محل نص، مبني على الياء، نعم مبني على الياء في محل نص، لماذا مبني على الياء؟ لأنه ينصب بالياء، لأنه في حالة إعرابه ينصب بماذا؟ بالياء، فهو يبنى على ما ينصب به في حالة الإعراب. ولهذا عند الذكر الصالح ونعمل عزام عند الذكر الصالح تقول مثلا لا مسلمين حاضرون لا مسلمين حاضرون مثلا وإن كان اسمه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع أن الرسالة بني على الكسر لا لا صالحات اليوم لا صالحات اليوم لا نافية للجنس وصالحات اسمها مبني على الكسر في محل نصب لماذا لم يعد الكسر؟ لأنه ينصب في الكثرة هكذا يقال جمع المعمل السالم أشعر من اسمه الكسرة فيبنى على الكسر واليوم ما يعرض اليوم نعم ظرف زمن منصوب على الظرفية وأين خبرها؟ أين خبرها يا أخوان؟ في هذه الأمثلة كلها اليوم وبالدار لا رجل بالدار ولا صالحات اليوم نعم تقديره ماذا؟ تقديره سائل سائل نعم أحسن الأخ يقول محدود تقديره ماذا؟ مستقر لا رجل في الدار لا رجل مستقر ولا رجلين في الدار مستقران نقول مستقران ولا مستقران؟ مستقران لماذا؟ لأنه خبر أحسن على تقييم الألف لا رجلين الأخ يقول رجلين اسمها مبني عليها في محل نصب وفي الثالث جاء ومجرور متعلق بمحدود خبر أيش تقدير هذا الخبر؟ إن كان الاسم مفردا تقدره ماذا يقول؟ مفردا تقول مستقر للدار وإن كان مثنى تقول ماذا يقول؟ تقول مستقران وإن كان جمع ماذا نقول؟ مستقرون هكذا وإن كان الجمع مستعلم ماذا نقول؟ مستقرات لا صالحات اليوم أي مستقرات وماذا؟ مثل يا أخوان خبر المتبع تماما نقول زيد في الدار زيد ماذا؟ في الدار هذا قد تكلمنا عن جلال الخبر أي مستقر في الدار والزيدان في الدار ماذا نقول؟ مستقران والزيدون مستقران والهندان لا زيدنا الإخوان مستقرون والهندان مستقران والهند مستقرة مستقرة في الدار الثاني هذه يصحب ماذا؟ طيب المفرد في هذا الباب المفرد في هذا الباب ما تعرفه أولا؟ نعم لا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وما حكمه ما حكم المفرد في هذا الباب نعم يبنى على ما ينصب به في حاله اعرابه قال رحمه الله واما المضاف فانه واما المضاف فينصب بالفتحه الظاهره او بما نافع عنها لا لا طالب علم منقوط هذا يقول ماذا؟ مضاف هكذا المضاف ما حكمه؟ حكمه النصب حكمه النصب أنا طالب علم يا أخوان نكرة أو معرفة؟ ها؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة معرفة نعم يا حرام أخير نكرة نحن أخير لماذا نكرة؟ وهو مضاف ماذا أضيف إلى نكرة لكن عليكم إذا كلكم نعم نكرة وأنا أضيف إلى نكرة ولأن شرط الاسم في هذا الباب اللي قلنا يا إخوان نكرة كيف يكون نكرة وهو مضاف هذا مضاف إلى أين؟ إلى نكرة والنكرة إلى النكرة بدون ماذا؟ من التخصيص ولا بدين التعليم تجيب التخصيص ولا تجيب من يبوع التعليم فهو مرداد مكرا. لا نافية الجنس ورجل لا وطالب طالب يعرفه اسمها منصوب بها على المسلم الفتحة الطاهرة على مكان وطالب المضاف وعلم مضاف إليه طالب المضاف وعلم من يبوع مضاف إليه ومنقوط خبرها. قالوا أن الشبيه في المضاف وهو تعريفه ما اتصل به شيء من تمام معناه. هذا في حكمة الإخوان الشبيه في المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم ومثل المضاف في ماذا؟ في الحكم. ما حكم المضاف؟ ما حكم الإخوان؟ النص حكم النص الشبيه في المضاف إلى حكمه النص. طيب يوصف بالفتحة لا مستقيمة على الوضوء بين الناس لا نافية الجنس ومستقيمة اسمها منصوب بها وعلى المسلمين الفتحة الظاهرة على الأساس وهو شبيه بالمضاف فهو شبيه من يكون بالمضاف مستقيم اسم فاعل يعمل مجرد حمل الفعل يصبح أن يكون المضاف صفة مشبهة وحاله فاعل المستقيم فهو المضاف مكان الرجلين وبين ظرف مكان مفصول على الظرفية وتعلق المحدود خبر تقديره مستقره وبين المضاف والناسب إلى الأخبار مضاف إليه. إذا أخذنا ماذا يقول اليوم؟ ماذا؟ لا النافية الجنس. ما معنى أولا النافية الجنس؟ النافية لحكم الجنس. الحكم الموجود للجنس هذه ماذا يكون؟ تنفيذ. تنفيذ. ويشترط في عملها هذا العمل الذي يكون أربع شروط. أول أن يكون اسمها نكرة. ثاني أن يكون منفصلا بها. ثالث يكون خبرها نكرة أيضا. الرابع أن لا تتكرر لنا. واسمها ينقسم إلى ثلاثة أشياء مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. المفرد ما تعريفه في هذا الباب لا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وحكمه حكم هذه الأخوة أنه يبنى على ما يوصف به في حالة إعرابه. والمضاف ما حكمه؟ حكم النص. وشيء في المضاف حكم النص أيضا. بقي ما يقال ما معنى الشبيه للمضاف؟ ما معنى الشبيه للمضاف؟ ولا يكون المضاف مثل طالب علم. هل يستقيم؟ هل يستقيم يا اخوان ان المضاف بدون مضاف اليه؟ هل يصح نقول لا طالب ونسكت ويكون الكلام تاما؟ ها؟ ما يصح. اذا الشبيه بالمضاف اشبهه بهذا لانه يتصل به شيء يتم ماذا؟ يتم معناه. لو قلنا لا مستقيما ماذا يا اخوان وصفتنا؟ لا يستقيم المعنى. لو تقول لا مستقيما حاضر بين الناس او تقول لا مهملا درسه حاضر مثلا. لا مهملا درسه حاضر. الشبيه بالمضاف اشبه المضاف لانه لا بد ان يتصل به ماذا يا اخوان شيء يتم معناه. شيء يتم ماذا؟ معناه. هذا معنى يقال الشبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف يقال الغالب عليه ماذا يقول من الغنم. هذا المفروض بين هذين المضاف يقول من الغنم مثل هذا لا مستقيما. وايضا من الفوارق بين وبين المضاف ان الشبيه بالمضاف يكون من اسماء العامله عمل الفعل. من اسماء العامله عمل الفعل اما اسم فاعل واما ماذا يقال اسم مفعول واما صفه مشبهه وما غير ذلك. والمضاف لا يشترط في هذا، قد يكون اسم زائد قد يكون غير هذا، اسم فاعل لا طالب علما، طالب اسم فاعل، وغير اسم فاعل مثل ماذا يقرأ؟ لا غلام امرأة حاضرة، لا غلام امرأة حاضرة، غلام مضاف وامرأة ماذا؟ مضاف إليه، وهو ليس باسم فاعل، فهو ماذا؟ ليس باسم فاعل. هذا يقول الفارق بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. من يعرف هذا يا اخوان؟ نعم، الشبيه بالمضاف ينور، والمضاف لا ينور. لماذا لا ينور؟ يعني لا يجمع بين الاضافه وبين ما يقال وبين التنوين، كاني تنوين وانت اضافه، فحيث ترامي ماذا؟ لا تحل المكان، لا يجمع بين الاضافه وبين التنوين. الشريف المضاف ينور، والمضاف لا ينور. الشريف المضاف ماذا يقول؟ يكون من الاسماء ماذا؟ الشريف المضاف هو من الاسماء العامله عمل الفعل، اما اسم فاعل واما اسم مفعول واما ماذا؟ صفه مشبهه. مثال اسم فاعل تقول لا مهملا درسه عندنا، لا مهملا درسه عندنا، ما يعرفه من صفه مشبهه، لما عفوا اسم فاعل نعم، ما يعرفه النصب، عرفوا ماذا يقول؟ منصوب، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، اين فاعله؟ نصف الفيل تبديله هو، واين مفعوله؟ درسه، لا مهملا درسه، واين خبر؟ لا موجود مثلا، بدل ما نقول عندنا ضرب متعلق موجود، لا مهملا درسه موجود او حاضرا او قائما او مفلحا او نحو هذا. الوقت ما زال يا ابو قال رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرفض ووجب التكرار، لا في الدار رجل ولا امراه، فان تكررت جاز اعمالها واغراؤها، فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه، وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه. ماذا يقرا ماذا نقرا؟ قال الشاعر واقول قد عرفت ان شروط وجوب عمل الله عمل ان اربعه، وهذا الكلام في بيان الحال اذا اختل شرط من الشروط الاربع السابقه، وبيان ذلك انه اذا وقع بعدما معرفه وجب الغاء لا وتكرارها، لا محمد الجارمي ولا بكر، واذا فصل بيننا واسمها فاصل ما وجب كذلك إظهارها وتكرارها، لا فيها عود ولا عنها لزبون. فقول مبتدأ مؤخر وفيها متعلق بمحذور فلا تقدم ولا نبي مهمله، وإذا اختار الأبناء لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط، ويجوز إعمالها وتقول عن الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة بفتح رجل الله، وتقول عن الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل والله. أما يا إخوان لا تعمل على العلم بكم شرط؟ ولد أربع، الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، الشرط الثاني أن يكون مقصرا بها، الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة، الشرط الرابع أن لا تتكرر لا. فإذا اختل شرط هذه الشروط وجب إهمالها، ووجب بعد إهمال التكرار. إذا ما يحضر أهملت وجب إلغاؤها، ووجب أيضا ماذا؟ تكرارها. إذا اختل شرط هذه الشروط يجب أمران، الأول ما هو؟ الإهمال، والثاني التكرار. فإذا جاء اسمها معرفة ماذا يجب يا أخوان؟ يجب إهمالها ويجب أيضا تكرارها، فتقول لا زيد في الدار ولا عمرو مثلا، لا زيد في الدار ولا عمرو، لا نافية مهملة. العرب تقول ماذا؟ لا نافية مهملة. وزيد مبتدا. وفي الثاني جاء مجرور خبر عن مبتدا. والباب حرف عرب. ولا نافية. وماذا؟ وعمر ماذا هو؟ مبتدا وخبره محذور دل عليه ماذا؟ الخبر الأول. هذا مثال لماذا يا اخوان؟ لمجيء اسمها معرفة. طيب مثال لماذا يا اخوان؟ لعدم مباشرة النكرة لها. قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ما يعرف لا فيها غول؟ لا نافية مهملة. ما فهم لإهمالها؟ فصلها عن اسمها. فصلها من الإخوة عن اسمها في الخبر. فيها جار مجرور وتعلم ماذا؟ بمحذوف خبر مقدم. وغرض مبتدا مؤخر ما فهم اسمها. مبتدا من الإخوة مؤخر. إلى آخره. فإذا قيل لا غول فيها كانت من الإخوة عاملة. فصله لا غول فيها. فلما فصل بينها وبين اسمها بخبرها ماذا؟ أهملت. أهملت. أيها الإخوان، بقي الأمر الأخير وهو ماذا يا إخوان؟ إذا تكررت ماذا؟ هل تعمل أو لا تعمل؟ إذا تكررت تعمل أو لا تعمل؟ نعم. يجيب الأمران. نعم عندنا أحسن الأخ يقول يجوز الأموال بشرط أن تتوفر الشروط، أن يكون اسمها نكرة وأن يكون متصلا بها إلى آخره. إذا تكررت لارتفاع الشروط جاز فيها الإهمال وجاز فيها ماذا يا إخوان؟ الإهمال. ماذا؟ الإهمال. جاز الإهمال وجاز الإهمال. تمام. إذا تكررت لارتفاع ماذا؟ الشروط. فمثال الإعمال تقول: لا رجل في الدار ولا امرأة. لا نافية للجنس عاملة. ورجل اسمها مبني على الفتح محل نصب. وفي الدار جاء ومجرور متعلق محذوف خبرها. ولا امرأة مثل ما الإخوان لا رجل. وعلى الإهمال كيف تقول: لا رجل في الدار ولا امرأة. لا نافية ماذا؟ الجنس مهملة. ورجل مبتدا اذا اهمل يعرض بعد ما يقع مبتدا وخبر او اعراض اخر او اعراضات كثيره. انتهينا من هذا. طيب حاصل لكم على الاخير، اذا احتج شرط من شروط لا ماذا يجب؟ يجب امران. الاول الاهمال. ما معنى الاهمال يا اخوان؟ اجعل ما بعدها مرفوعا على انه مبتدا وخبر او جانب من الوجوه التي هي مذكوره. ويجب ايضا ماذا؟ التكرار. يعني لا تقول لا رجل في الدار وتسكت. لا بد ان تقول ماذا؟ لا رجل في الدار ولا امراه. لا زيد في الدار ولا عمرو. حتى لو سالت شخص هل زيد في الدار؟ تقول لا زيد في الدار ولا عمرو. هذا مبالغة في كلمة لا في الدار رجل ولا امرأة. مثال من اسمها معرفة من القرآن. مثال من اسمها معرفة من القرآن مع التكرار أيضا. قوله تعالى: والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس معرفة. معرفة ماذا يا إخوان؟ بالألف واللام. والليل كذلك. هذا النداء لإلغائها عند مجيء اسمها ماذا؟ معرفة. ومثال فصلها من القرآن مع التكرار المثل بين أيدينا: لا فيها غول ولا هم عنها. هذه أقوال فصلة وفجرت أيضا إلى منا سبحانه الله وبحمده.